الله يحفظك شيخ عبد الرحمن. شلون تنتظر حق الضمن بالسجن؟ الله يسلمك يا هلا. سلام على المسائل. الله يحفظك كيف حالكم؟ سلام هم أقل إيه هم يقبلون سواء هنا أو في الدار، خاصة إذا جبت تسكيتين أو مش مثل ذلك يقبلون، لأن المعهد يحتاج.